بالله إلى آخر الآيات، وقال ويجرع على أعدام أن تشهد أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وأما من السنة فهذا حديث، حديث المتفق عليه، والحديث الذي انفرد به مسلم حديث أويمر العجلاني رضي الله عنه وعنهم أجمعين. اللعان تكون واجبا ومكروها ومحرما حتى يكون الترتيب صحيح. قد يكون اللعان واجبا، هذا إذا لوثت المرأة الفراش وأتت بطفل بعد طهر لم يجامع الرجل فيه يجب عليه أن يلاعن، لأنه إن لم يلاعن صار ديوسا ولا يدخل الجنة ديوس كما صحت الأخبار. وأيضا قد رضي بأن ينتسب الولد غير أبيه، وهذا كما ذكر السنة في الصحيح أنه من الشرك، فيجب التلاعن هنا، تجب الملاعنة هنا. وقد يكون مكروها إذا وجد المرء الريبة على زوجته ولم تأتيه بالولد، هنا يكره الملاعنة مع أن الريبة متواجدة متضافرة. قلنا له الستر أولى وأحب إلى الله، طلقها وانتهي، طلقها وانتهي. ويستأنسون بقول الرسول عندما جاء الرجل يقول امرأة لا ترد هذه لامس، قال له طلقها. كان حديث فيه جدل كبير جدا، لسنا بصدد الكلام على الجدل فيه، لكن نستأنس به في هذا التصنيف. الثالث يكون اللعان محرما، يكون محرما متى؟ إلا ما توفر به الأول أو الثاني، لم يكن من النوع الأول أو الثاني فلا يجوز، كأن تكون الربا ظنا وتخمينا فلا يجوز بحال من الأحوال. أرأيت كيف جاء الرجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ابني هذا لونه كذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه في مسألة العرق، يعني كأنه يزجره ألا يظن ظن السوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سوء الظن أكذب الحديث، وقال الله جل في علاه اجتنبوا كثيرا من الظن عند الظن اسم. هذا بالنسبة لمسألة اللعان. الحديث هذا الحديث العظيم الجليل فيه أن عويمر رضي الله عنه وأرضاه وجد الريبة على امرأته ولم يكن ثمت حكم نزل بذلك، فذهب أولا بعث واحدا ثم ذهب هو بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى يعني يرى الريبة في أهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يعني ستحد حد القادم. فقال إن ربي يعلم أني صادق، فلذلك نزلت الآيات تصدق ما هو فيه وتدفع عنه الحد ألا وهي مسألة الملاعنة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، أولا اللعان موجب الفرقة بذاته لا بالقاضي، الثاني أن بداءة اللعان تكون بالرجل، المسألة الثالثة هي مسألة عمدة للشافعية الذين يقولون بأن المهر لا يجب إلا بالوقت، أما خلو وإرخاء الست لا يجب به المهر كما سنبين. المسألة الرابعة هل للرجل الذي لاعن المرأة له أن يردها أم لا؟ المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، أولا اللعان موجب للفرقة، اللعان موجب للفرقة بذاته، وهذه المسألة قد وافق فيها أو اتفق فيها جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة بأن اللعان يوجب الفرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، قال لا سبيل لك عليها، وهذا فيه تصريح بأنه قد انفسخ من حل الوثاق وانفسخ العقد وأنه لا يملك عليها شيئا، وهذا من الأثر. أما من النظر فإنه قد تلوث الفراش وهو ما لاعن إلا للفرقة والهجر، وإذا تمسك بمن لوثت فراشه صار ديوسا فوقع في الإثم الآخر فصار الإثم مركبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا سبيل لك عليه. قول الثاني وهو قول الأحناف قد قالوا بأنه يفرق بينهما القاضي، لأن الرواية قد جاءت رواية أخرى في غير المتفق عليه أن قال الراوي وفرق بينهما رسول الله، وفرق بينهما رسول الله، فقال هي ما زالت له حتى يفرق القاضي، فاللعان لا يكون فرقة بذاته. والصحيح الراجح هو قول الجمهور، واللعان يكون فرقة بذاته للحديث المحكم قال لا سبيل لك عليه. وإذا قلنا بالرواية الأخرى وفرق بينهما، أولا وفرق بينهما من القائل؟ الراوي. أما لا سبيل لك عليها من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الرواية الثانية يعتريها ما يعتريها، والرواية الأولى محكمة. والأمر الثاني أيضا إذا قلنا بموجب الرواية الثانية فرق بينهما إذا له سبيل عليها، فنرجع إلى الرواية الأولى بالنقد، وهذا لا يصح. نقول إعمال الأدلة أولى من إهمال أحد الأدلة، والأدلة خرجت من مشكات واحدة ولا يمكن لها التعارض ولا الاختلاف. ولو قلنا أخذنا بفرق بينهما سيرجع على الرواية الأولى، ما هي؟ لا سبيل لك عليها، هيرجع عليها بالنقد. كيف؟ لو قلنا أيوة، لو قلنا لأنه انتظر حتى يفرق القاضي، إذا له سبيل عليها حتى يفرق، فانتقد الآن أو يرجع إلى الرواية بالنقد، وهذا كلام لا يصح. فإذا القول الأول هو قول الجمهور، قالوا بأنه تقع الفرقة باللعان، تقع الفرقة باللعان. والقول الثاني قال بالقاضي، والصحيح الراجح أنها تقع الفرقة باللعان بقول المسلم لا سبيل لك عليه. المسألة الثانية بأن البداءة في اللعان لا تكون إلا للرجل، أبدأ بما بدأ الله به، ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، ثم سن الله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، فنبدأ بما بدأ الله به. وهذا وجوبا لأنه أصل التشريع، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مبينا لإجمال الآية، وأنه أمره أن يلاعنها وأقسم أربع مرات، ثم أوقفه إلى الخامسة يذكره ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة، ثم سن بالمرأة. أما الأحناف فقالوا لا، يصح البداء بالمرأة، إذ النتيجة واحدة ألا وهي الملاعنة، وهذا خلاف الأصل. الصحيح الراجح اللعان يبتدئ بالرجل، اللعان سبيله سبيل الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فإن كان موجبه الفرقة فلا بد أن يقدم الرجل لأنه الذي يملك على المرأة. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب مسألة من أروع المسائل التي نحتج بها للشافعي، الذي قال بأن الخلو بالمرأة وإرخاء الستر لا يوجب المهر، بل المهر لا يجب إلا بالوطء الصحيح، المهر لا يجب إلا بالوطء الصحيح، ودليل في ذلك حديث الباب، لكن نأتي بالأدلة بأسرها. قال الله جل في علاه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الله جل في علاه وإن طلقتموهن ما لم تمسوهن، يقصد إيش؟ الجماع باتفاق المفسرين، ما لم تمسوهن يعني ما لم تجامعهن، المسألة على الجماع، هذا من الكتاب ومن السنة الحديث هذا. عندما قال مالي يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، فهو بما استحللت من فرجها، وقد جاءت الرواية الأخرى بما استحل من فرجها. وهذا القول للشافعي، وهو يقول العاقد الذي لم يبني بامرأته، يعني لم يطع، لم يدخل الحشفة في الفرج، فهذا لا المهر، وحدث الطلاق لا يكون عليه المهر كاملا، نصف المهر كما ذكر الله جل في علاه، وإن لم يسمي فالمتعة كما ذكر الكتاب. الجمهور قالوا لا، إذا خلى بالمرء وأرخى الستر فعليه المهر، واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب، وصراحة جمهرة من الصحابة، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه إذا خلى بها وأرخى الستر فإن عليه المهر كاملا. هؤلاء أنزلوا الوسيلة منزلة المقصد، هؤلاء جعلوا الوسيلة مقصدا، مع أنها عارضت الظاهر القرآن وعارضت ظاهر السنة، والراجح الصحيح أنه لا مهر كاملا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها، يبقى أوجب المهر كاملا باستحلاله الفرج، فالوطء هو الذي يجعل المهر يكون كاملا عليه. وهذه دلالة واضحة جدا للشافعي، وهو القول الراجح الصحيح، وإن خلى بالمعقود بها لا يجب عليه إلا نصف المهر إذا حدث الطلاق، وهي مسألة من النوادر وهي من أهم المسائل، وقد خالف الشافعي فيها الجمهور، والحق معه لا مع الجمهور. المسألة الأخيرة ألا وهي إن حدثت الفرقة باللعان هل يستطيع أن يردها أم لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا يستطيع أن يردها خاطبا من الخطاب متزوجا كالذي اختلعت بالفسخ، فإنه يذهب خاطبا من الخطاب وله أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. ودليل هؤلاء الأصل في النكاح، الأصل في أي العقود الحل، رجل يتقدم الأصل في العقود الحل ولا يمنعه مانع. القول الثاني قالوا نحن نفصل، إن كان في العدة فله أن يتزوجها، له أن يراجعها، وإلا فلا. والقول الثالث هو القول الفصل الصحيح، قالوا لا سبيل له عليها، لا يصح له أن يردها. وهذا الأثر والنظر يوافقان هذا القول، وهو حرمة رجوعه. أما الأثر فقد قال صلى الله عليه وسلم تصريحا لا سبيل لك عليها، لا في العدة ولا في غير العدة، لا بمهر جديد ولا عقد جديد، المسألة على العموم لا سبيل لك عليها. والثاني من النظر قد لوث فراشك ودنسه، قل هي دنست الفراش، وهو لوث الفراش وقد اتهمها في عرضها، فإن ارتضى ارتضى على كبيرة الدياسة، وقد قال سلم لا يدخل الجنة ديوث. فالقول الثالث هو القول الصحيح، التلاعن يمنع الرجوع، فهذه حرمت عليه أبدا. وهذه يمكن أن نستثنيها أو قل ضمها في المحرمات، المحرمات للرجل، فلا يصح له بحال من أحوال أن يتزوجها. لكن هل ينجر الحكم أن يكون محرما لها؟ لا، ليس بمحرم، لكنها محرم، أو لكن محرم عليه أن ينكحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتصريح لا سبيل لك عليه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كراهية المسائل التي يقع بسببها الضيق، وهذا قد بين الله جل في علاه في كتابه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم إلى آخر الآيات. وأيضا ورد في بعض الآثار أشد الناس حرجا من حرم على الناس حلالا بسبب مسائل، أشد الناس حرجا من حرم على الناس حلالا بسبب المسائل. الثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من وين؟ ها؟ عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرة بعموم اللفظ، الحكم عام على جميع الأمة، والسبب من؟ أويمر أو هلال بن أمية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفائدة الثالثة العمل بالقرائن إلا إذا وجد ما هو أقوى منها، العمل بالقرائن إلا ما وجد ما هو أقوى منها، هذا في تمام الحديث اللي هو في الرواية الأخرى عندما قال انظروا إليه إن جاءت به كذا وكذا بالوصف المذموم، وقد جاءت بالوصف المذموم. هذه قرائن تثبت أنها فعلت، يعمل بها، لكن ورد ما هو أقوى منه. إيش اللي هو إيش؟ كتاب الله، لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني الله جل وعلا جعل الظاهر محقق وجعل القرائن المذمومة تطرح ولا يعمل بها، مفهوم؟ هذه بالنسبة للعام. إن شاء الله الأسبوع القادم أو بعده ننتهي من كل الكتاب، ويبقى لنا كتاب الحج.